اللهم صل على محمد وعلى محمد. قلنا بالأمس عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر، بين سبعة أجزاء وعشرة أجزاء، هل يلزم الاحتياط؟ هذا العلم الإجمالي حجة أم لا؟ جنة إذا تذكرون. فلا، لماذا؟ لأن هذا العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجود الأقل وشك بدوي. ثم قلنا بالآن هاي التكملة أريد أذكرها، بها يحصل الارتباط بين درسنا الأمس ودرسنا في هذا اليوم. ثم قلنا ويمكن أن نجري الأصل لنفي وجود الأكثر، فنقول نحن نشوف هل الأكثر واجب أم ليس واجب. الأصل عدم وجوده ولا يعارض ذلك بأن الأصل عدم وجود الأقل، لأن الأقل معلوم الوجود، فلا يمكن أن نقول الأصل عدم وجوده. إذن الأصل إذا أردنا أن نجري في حقنا فقط وفقط، بالنسبة علما فقط وفقط، بالنسبة إلى الأكثر فالأكثر إذا يمكن نفي دينا بدركة العار. هذا أنت ذكرنا درسنا جديد من الآن كيف يشعر يقول قدس سره، ولكن إطالة عدم وجوب الأكثر إما محل الإشكال لا تجري، وإما قليلة الفائدة، قليلة الفائدة. فإذن إطالة عدم وجوب الأكثر لا شيء غير مهم. ليش؟ لماذا؟ يقول لأنك حينما تقول الأصل عدم وجود الأكثر، ما هو غرضك من إجراء هذا الأمر؟ ما هي الفائدة التي تستفيدها بعد إجراءك لإطالة عدم وجود الأكثر؟ فائدة شنية نشوفها؟ حتى الفائدة فائدة صحيحة أم لا؟ الفائدة لا تخلو من أحد أمور ثلاثة، من أحد أمور ثلاثة. الأولى، الفائدة الأولى ها، أن يكون مقصودك من إجراء إطالة عدم وجود الأكثر نفي استحقاق العقاب، بمعنى أن هذا الشخص لو ترك الأكثر فهو لا يستحق العقاب بتركه، وإن كان واقعا الأكثر واجب لكن لا يستحق العقاب. كيف لا يستحق العقاب؟ ببركة ماذا؟ ببركة ماذا؟ ببركة إطالة عدم وجود الأكثر. فإذا إطالة عدم وجود الأكثر نجريها لأجل أن نرتب هذا الأثر، وما هو؟ من في استحقاق العقاب بترك الأكثر. هاي فائدة محترمة جديدة لا بأس بها، ولكن الشيخ رضوان الله عليه يقول هذه الفائدة وإن كانت جليلة محترمة، ولكن لا تتوقف على إجراء إطالة عدم وجوب الأكثر. مجرد الإنسان لا يعلم بوجوب الأكثر هذا يكفي لعدم كونه مستحقا للعقاب، مجرد كونه لا يعلم اصل ما يحتاج اجراء الاصل ما يحتاج. انا الان لا اعلم بوجوب الاكثر فليس مستحقا للعقاب، لا اعلم بوجوب الاكثر فلا يستحق العقاب ببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيع. اجراء الاصل بلا فائدة. نعم اجراء الاصل انما نحتاجه متى نحتاجه؟ لو فرض ان عدم استحقاق العقاب كان مترتب علما لا على عدم العلم بالوجود، بل كان مترتب علما على عدم ثبوت الوجود واقعا. تدرب إطالة عدم وجوب الأكثر إنما لها فائدة لو كان عدم استحقاق العقوبة بترتب علينا على عدم الوجوب واقعا، فهنا صحيح إطالة عدم وجوب الأكثر لها فائدة. لماذا؟ لأن عدم استحقاق العقوبة مترتب علينا على عدم الوجوب واقعا. وكيف أثبت على أنه لا وجوب واقعا؟ الطريق لإثبات لا وجوب واقعا ما هو؟ بدرسة الأصل. فالأصل يحرز لي، لكن طبيعي إحراز ظاهري تعبدي، ماذا يحرز لي؟ أنه لا وجوب واقعا للأكثر، سيكون لإجراء الأصل فاعل. اضطر لإجراء الأصل لا طريق لي لإثبات عدم الوجود واقعا، وإنما الطريق هو هذا الأصل. فهنا توجد فاعل لإجراء الأصل. أما لو فرض عدم استحقاق العقوبة كان مترتب علينا كان مترتب لا على عدم الوجوب الواقع، بل كان علينا مترتب على الشك في الوجوب. قيل هكذا: من كان شاكا في الوجوب وغير عالم، يعني غير عالم بالوجوب، فلا يستحق العقاب. من باب يقبح العقاب بلا علم بلا بيان، كما هم ايش يقولون بعد؟ يقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان مترتب على عدم العلم، وعدم العلم متحقق قبل إجراء الأصل، قبل أن أجري الأصل، أنا الآن قبل ما أجري الأصل عالم بالوجوب يا غير عالم بالوجوب، ها؟ شاك في الوجوب أو غير شاك؟ بلي شاك غير عالم بالوجوب، فما دمت شاكا في الوجوب وغير عالم بالوجوب، أيضا على هذا الأساس يثبت أني لا أستحق العقاب. أصل بعد شنو فائدته؟ أصل ما هو فائدته؟ أصل يثبت لي عدم العلم، لست بعالم هذا بالوجدان. فهذه فائدة ترى لطيفة. دائما التفتوا أن الأصل إنما يصح إجراءه متى، هاي فائدة لطيفة يعني بينها الشيخ، لا بد أن نحتفظ بها لا ننساها، أن الأثر إذا مترتب على الشيء الواقعي بوجوب الواقعي إجراء الأصل لا بأس، أما إذا مترتب على عدم العلم إجراء الأصل له بلا فائدة. ولذلك إذا تذكرون في بحث دليل الشك في حجية بعض الإمارات، مثل إذا شفنا الخبر حجة أم ليس بحجة، الشهر حجة أو ليس بحجة، بعض ماذا أراد أن يقول في ذلك البحث؟ أراد أن يقول على أنه آثار الحجة ما يجوز ترتيبها، ما يجوز نعمل بهذا الخبر أو الشهرة. لماذا؟ لأن الأصل عدم الحجة. إذا تذكرون هناك إجلال الشيخ أورد بهذا الإيراد، قال على أنه الآثار لا يجوز ترتيبها وإذا جاء الظهر دلت على أن الشيء فلحة. أنا ما أتمثل أتبع آثار حجة الشهر وأقول نعم اللهم هذا حرام وحكم بأنه حرام أتمع إلى الشهر لا يمكن. ليش لا يمكن؟ لأني لا أعلم بأن هذا حجة بأن الشهر حجة مجرد عدم العلم يكفي لأنه لا يجوز لي أن أقول الشيء الفلاني حرام. ليش تكفي؟ ليش يكفي؟ من باب التشريع. ما قلت لنا أعلم أن الشهر حجة يلزم تشريع لو أردت أن أقول بأنه هذا الشيء حرام الذي دلت عليه الشهر. فالثلاثة ما قلت لنا أعلم يلزم تشريع أصل بلا حاجة إلى إجراء. قال أصل إطار عبد الحجي أننا نحتاج إلى إجراءه لو فرض على أنه هذا الآثار كانت مترتبة علينا على عدم حجية الشهرة واقعا. لكن ليس كذلك. التشريع يترتب على مجرد عدم العلم بالحجية. وإذا كنه ما هو الفائدة من إجراء الأصل؟ فالثلاثة لا أطيل الكلام النتيجة إصالة عدم وجود الأثر إن أردت من إجرائها إثبات أنه لا يستحق هذا الشخص التارك للأثر لا يستحق العقاب. هذه فائدة جليلة لكن لا تتوقف على إجراء إصالة عدم وجود الأثر. هذا الفائدة تترتب بمجرد أني لا أعلم بوجود الأثر ما دمت لا أعلم لا أستحق العقاب قبل إجراء الأثر أني لا أعلم. فما فائدة إجراء هذا الأصل؟ وإنما يتحدى الأصل وتظهر له فائدة لو كان هذا الأثر وهو عدم استحقاق العقاب مترتب إعلان على عدم الوجوب الواقع. لكن ليس كذلك. مترتب على عدم العلم وعدم العلم بالوجوب رابط قبل إجراء الأصل. هاي الفائدة الأولى إذا باطل. الفائدة الثانية من إجراء إصالة عدم وجوب الأثر أن نقول نجري إصالة عدم وجوب الأثر لنفي تعمق الوجوب الامر بالاكثر. قاعد نصلي تجد الصلاه هذا التجد ما ندري علق هذا التسعه لو تعلق بينا الوجوب النفسي هذا الوجوب النفسي اكرر وجوب النفسي لا اعلم تجد الصلاه هذا وجوب نفسي لا اعلم متعلق بالتسعه ومتعلق بينا بالعشره. فاذا كان متعلق بينا بالتسعه يكون انوي ماذا في مقام المية أقصد ماذا الوجوب النفس المتعلق بالتسعة. وإذا متعلق بالعشرة يكون في مقام المية مثلا مش أني الوجوب الذي متعلق بالعشرة إذا متعلق بالعشرة. فأنا أقول الأصل أن ذلك الوجوب النفسي الذي هو الوجوب النفسي ترى واحد وهو تجب الصلاة الأصل أنه لم يتعلق بالعشرة بل هو متعلق بالتسعة. فإذا في مقام المية يكون أنوى الأمر التسعة فيه لا أنوى الأمر العشرة فيه. هذا مقصوده تجري إصالة عدم وجوب الأثر لنفي تعلق الوجوب النفسي والأمر النفسي بما بالعشرة وإنما متعلق بالتسعة. ولأن ذلك ماذا في مقام المية الإنسان بعد ينوى الأمر المتعلق بالتسعة. إذا كان هذا مقصوده فيرد عليه أنه كما أن تعلق الأمر النفسي بالعشرة مشكوك والأصل عدمه تعلق الأمر النفسي بالتسعة مشكوك والأصل عدمه. هذا مشكوك الأمر النفسي فتابعوا لكم يا أخي لا تخفر الأمر النفسي وما معلوم الأمر النفسي متعلق بهم بالتسعة لعله نتعلق الأمر النفسي بينا بالعشر. إذا نتعلق بالعشرة التسعة بعد بها أمر نفسي لا شبيه يا أمر غير أمر نفسي ما تبيه. فإذا الأمر النفسي كما هو مشكوك بالنسبة للعشرة مشكوك بالنسبة إلى التسعة. لا أخاف أحد يشوفني يقول الشيخ الأمطاري أمس كان يكرر ويذكر مرارا وتكرارا ان التسعه من بها الوجوه معلوم بالتفصيل وجوهها. شلون اليوم يقول على انه وجوبها مشروط؟ التسعه اقول امس الشان يقول التسعه وجوبها معلوم يا وجوب النفسي بالخصوص والاعم من النفسي والغيري. اعم من النفسي والغيري. هي اليوم لا في الاحتمال الثاني هذا اجازوا لك عن الوجوب النفسي ذاك تجب الصلاة تعلق بالتسعة مشكوك. الصدق مشكوك لان لعل الامر النفسي متعلق بالعشرة فالتسعة وجوبها شي يصير لا نفسه انما شي يصير غير. فاذا على هذا الاساس اذا كان غرضت من اجراء إطالة عدم وجوب الاسباب يعني الاصل عدم تعلق الوجوب النفسي بالعشرة وانه متعلق فيها بالتسعة ولازم ذلك ان اطبق اثار الوجوب النفسي. الذي اثار الوجوب النفسي ما هي؟ في مقام النية. في مقام النية تظهر الاثار. اطبق اثار الوجوب النفسي على التسعة فاقولا على ان الاصل لم يتعلق بالعشرة وبالتالي متعلق بالتسعة. ففي مقام النية اما انهي أن الأمر النفس المتعلق بالتسعة إذا كان هذا غرض. قلنا على أنه كما أن تعلق الوجوب النفسي بالعشرة مشكوك والأصل عدمه تعلق بالتسعة مشكوك الأمر النفسي والأصل عدمه فهذا الأصل معارض لا يجري. وإذا كان غرض هذا الاحتمال الثالث وهو الأخير أنه حينما تقول الأصل عدم الوجوب للأكثر مقصودك ماذا؟ هكذا ان الاصل عدم الوجوب النفسي والغيري لا خصوص النفسي لا خصوص النفسي بل الاعم من النفسي والغيري الاصل عدم الوجوب النفسي والغيري لأكثر. اذا كان هذا المقصود هذا لا يعارض بعد دينا بإطالة عدم وجوب الاقل. ليش؟ لأن الأقل جزما هو واجب إما نفسي إما غيري. إذا متعلق بالتسعة نفسي إذا متعلق بالعشرة وجوب التسعة يصير غيري. فالتسعة معلومة الوجوب بالوجوب الأعم من النفسي والغيري ليس بالمشكوك. فإطالة عدم الوجوب الأعم من النفسي والغيري لا تجري في حق الأقل فجريانها في الأكثر لا يكون معارضا بل يكون بلا معارضا. هذا لا بأس به. فالتفتوا يا اخوان الى الفرق بين الشق الثاني وبين الشق الثالث. فالشق الثاني كنا ننظر الى الوجود النفسي فقط ونقول الاصل عدم تعلق الوجود النفسي بالاثر وتنهير الاشياء كما ان تعلق الوجود النفسي بالاثر مشكوك تعلق بالاقل مشكوك فالاصل معارض. اما هنا لا ننفي الاثر من فيها وجود الوجود الاعم من النفسي والغيري. نقول الاصل ان الوجود النفسي والغيري غير متعلق غير دارس للاكثر هذا لا يعارض بينا بإطالة عدم الوجود الاعم من النفسي والغيري المتعلق بالاصل لان الاصل معلوم الوجود الاعم من النفسي والغيري اذا كان هذا المقصود بل صحيح بهذا الاصل. ولكن يرد عليه انه ما هي الفائده من ذلك؟ الفائدة من ذلك ما هي؟ يعني أنت ماذا تستفيد؟ من وراء إجراء هذا الأصل من وراء إجراء ماذا؟ إطالة عدم وجوب الأكثر وإنما الأصل هو الواجب نفسا أو بالتالي هالشيء راح يثبت ان الاصل والواجب النفس او الغيري والاكثر ليس الواجب نفس او غيري. هذا اثار شيء من اثاره يترتب عليه حينئذ اثر على ذلك حينئذ ماذا يترتب؟ استقد واحد يقول الاثر يترتب انه بعد ما راح اجيب من الاكثر وهذا اثر بعد تكون اقول لك هذا الاثر مترتب عليه من لا على هذا مترتب هذا على عدم وجوب النفسي ما مترتب على عدم وجوب الأعم من النفسي والغيري. فأثر لا يترتب مثلا إلا أثر نادر في النذر في النذر يظهر الأثر انه اذا واحد ناظر على انهم الاثر لم يكن واجب نفسي ولا غيري اعطي صدقه ما بال الفقر ان لا اثر الا يترتب الا في غير ذلك الاثر حينئذ ماذا؟ اثر الذي اعان اي اثر للوجوب الاعان من النفسي والغيري هذا مقصودي حتى لا تجيب اثر للوجوب النفسي لا اثر للاعان من الوجوب النفسي والغيري عدم ثبوت هذا الاثر للاكثر وثبوته للاقل عدم ثبوت هذا الوجوب الاعان من النفس وغيره للاكثر وثبوته للاقل ما الاثر الا هذا الذي بينتفل النفس اذا واحد ناظر على انه اذا لم يكن الاكثر واجب بالوجوب الاعان من النفس وغيره فاصل الوجوب اذا لم يكن الاكثر متصف باصل الوجوب وكان الاقل متصف بما بأصل الوجوب أنا أعطي صدقة علما للفتح إن الأثر إلا والله يظهر فإذا كان كذلك هذا الأثر نقول هو نادر وليس بمهم فلا معنى لإجراء إثارة عدم وجوب عدم أصل الوجوب للأثر لتفيد هذا الأثر النادر أثارت المطلب من الأول حتى أطبق العبارة الخلاصة الشيخ رضوان الله عليه يقول إجراء إصالة عدم وجود الأثر إما باطل كما على الاحتمال الأول والثاني وإما قليل الفائدة كما على الاحتمال الثالث وذلك من جهة أن الاحتمالات في الغرض من إجراء إصالة عدم وجود الأثر الاحتمالات في غرضة وفي الفائدة التي تستفيدها أحدهم الثلاثة الأول أن يكون غرضك من إجراء إزالة عدم وجوب الأثر ماذا؟ أن تثبت على أنه لا أستحق العقاب لو سرقت الأثر وهذا يرد عليه على أنه عدم استحقاق العقاب مترتب علينا على عدم العلم بوجوب الأثر وعدم العلم ثالث لا حاجة إلى إجراء الأثر وإذا كان غرضك من إجراء هذا الأصل تريد أن نقول وجوب نفسي ما متعلق بنا بالأثار متعلق بالأثار ولازم ذلك ماذا درس في مقام النية ما أنه الأمر المتعلق بالأثار أنه الأمر المتعلق بالأثار ورد عليه على أن هذا الأصل معارض كما الأصل عدم تعلق النفسي بالأثار ما متعلق بها فإن الأمر النفسي كما تعلق بالأثار مشكوك تعلق بالأثار مشكوك الأمر النفسي وإذا كان غرضك من إجراء إصالة عدم الوجود هذا مسؤول فتريد تنتي أصل الوجود فتريد تقول أصل الوجود أنا عمل النفسي والغير تعلق بالأقل معلوم تعلق بالأكثر ماذا مجهول فأقول الأصل عدم تعلق أصل الوجود بالأكثر ولا يعارض ذلك بإصالة عدم تعلق بالأكثر لأن أصل تعلق بالأقل معلوم أقول ما هي الفائدة من وراء إجراء إصالة عدم يعني نفي أصل الوجود ما هو الفائدة فيه نفي أصل الوجود عن الأكثر الفائدة شنو الفائدة لعلك تقول ماذا لا الفائدة لا تظهر إلا في النظر إذا كان إنسان أن إذا لم يكن الأكثر مستقبل بعصره غيرها الفائدة ما تتصور جيد يتظهر الفائدة لعلك تقول هذا الفائدة هذه أنه إذا الأكثر ليس بواجب أصلا لا نفسي لا غيري إذا يجوز أن أترك بعد ما معاقب أنا يجوز أن أترك الأكثر ما معاقب هذا هو الأول هذا قلني أنه هذا غير الأثر جديد هذا هو نفس الأول هو الأول في مشكال أنه ننتي نطبق أحد وجود الأثر لم يتحقق العقوبة أنه يجوز لك التوف وما تتحقق العقوبة لا تتحقق الأثر لو تركت الأثر ما تتحقق العقوبة يجوز لك التوف هذا عين الأثر الأول اللي قلنا ذاك الأثر الأول ما متوسل علينا إلا على عدم العلم فلا حاجة إلى إجراء الأصل انت جيب لذلك الأثر الجديد في مقام النية الأثر لأن النية تترسل على وجوب النفس فما تظهر الثمرة إلا وين في النذر وفي النذر حينئذ قلنا هاي فائدة ماذا صغيرة يا عاقل أكو ينذر إذا كان الأكثر متصل بأصل الوجوب أو ما متصل بأصل الوجوب أنا أمثل هو متصل يا ما متصل حتى صدق للبقية هذه ثمرة ماذا نافرة ف... فإذا حصالة عدم وجود الأثر إما لا تجري كما على الاحتمال الأول أو الثاني، أو تجري ولكن فائدة نادرة يسيرة غير مهمة تطبق العبارة. لذلك يقول قدس سره بل يقول قدس سره لكن الانصاف ان التمسك بإطالة عدم وجود الأكثر لا ينفع في المقام، هذا على الاحتمال الاول والثاني، بل هو قليل الفائدة، هذا على الاحتمال الثالث. ترى انت يكون تبين الاحتمالات والكذا والكذا بل مولانا، لانه هذا احتمال اول. اذا كان غرضك الاول تقول انه يجوز ان يترك من يستحق العقاب لو ترك الاكثر، جواب هذا انه من يستحق العقاب مبني على هكذا موضوع عدم العلم يجب الاكثر النقطه بلا عدل ادعاء لانه اتصل به نفي خبر الوجوب الذي يستحق العقاب بتركه، فهو وإن كان غير معارض بإطالة عدم وجود الأثر كما ذكرنا بشأن آخر نعلم بالتحقيق العقاب على أساس، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف فيما بعد الشك أن استصحاب عدم التكليف المستقل وجوبا أو تحريما لا ينفع في دفع استحقاق العقاب على الترك او الفعل. فتقول حصل عدم التكليف لتنفي ماذا؟ حصل عدم التكليف بحرمة شغل السفر او بوجوبك عند غاية الهلال، تريد تنفي استحقاق العقاب. هذا ليس بالصحيح. ليش؟ لان عدم الاستحقاق يكفي عدم العلم بلا عدم ولا اصل، لأن عدم استحقاق العقاب ليس من آثار عدم الوجود والحرمة الواقعيين، حتى نحتاج إلى إحراف بالأصل، حتى يحتاج إلى إحراف بالأصل بالاستصحاب يعني، بل يكفي فيه مصنع أصل والاستصحاب بعد، بل يكفي فيه عدم العلم بهما يعني بالوجود أو الحرمة، فمجرد الشك في الوجود والحرمة كامل لعدم استحقاق العقاب بحكم العقل القاطع، بحكم العقل القطعي. العقل القطعي يقول يخضع العقاب بلا بيان، ما دام علم ما في يخضع العقاب. السابع رحيم ابن حضر ما يهتم انا ما علم بيان ما صحيح. وقد اشرنا الى ذلك ايضا، من اشرنا عند التمسك في حرمة العمل بالظن بإطالة عدم حجية، بعض المتمسك في إثبات حرمة العمل بالظن بإطالة عدم الحجية. هناك أشدنا في صفحة 31 من النسخ الطويلة، من كانت نسخته طويلة في صفحة 31، وقلنا أن الشك في حجيته يعني في حجية الظن كاف بالتحريم ولا يحتاج إلى إحراز عدم الحجية بالأصل، لأن أنت الشك ترتيب الآثار يكون فيه تشريع بلا حاجة إلى إجراء الأصل. أقول الشيخ رضوان الله عليه قال قبل كم سطر، إلا أنك قد عرفت فيما تقدم في الشك في التكليف، يقول تقدم هذا الشيء. أنا أقول مورد الذي يحتمل أن الشيخ يشير له ولا يوجد غير مورد في صفحة 204 من النسخ الطويلة، هناك تقدم صدق هذا الشيء، لكن لم يعلل بهذا التعليل، لم يقل على ان إطالة عدم الوجود لا تجري لانه ماذا؟ العقاب يكفي فيه عدم العلم، لم يعلل وانما علل بتعليل اخر. فالمقصود ما يحتمل ان يشير اليه هو هذا الموضع طبعا 204، لكن لم يعلل بهذا التعليل، وغير هذا المورد ما موجود حديثا. بل هذا المورد الثاني الذي ذكره في مصحة تحسيس حرمة العمل بالظن في صفحة 31 من النسخ الطويلة صحيح تقدم منه. وإن قصد هذا الاحتمال الثاني، وإن قصد به نفي آثار مترتبة على الوجوب النفسي المستقل، يعني نقول احنا بإطالة عدم وجود الأكثر شو نريد ننفي؟ الوجود النفسي وآثار الوجود النفسي للأثر. فنقول عدم تعلق الوجود النفسي ولكنه أثر ينتفي وهو أنه في مقام النية ما أنوي. الجواب على هذا معارضا من شكر أن الوجود النفسي لعله دليل كما نشك في تعلق بالأثر نشك في تعلق بالعقل. وإن قصد به نفي الآثار مترتب على الوجود النفسي المستقل فإصالة عدم هذا الوجود في الأثر معارضة لإصالة عدمه في الأثر، فلا تبقى لهذا الأصل فائدة إلا هذا الاحتمال الثالث. هذا الاحتمال الثالث ما تبقى لهذا الحصل فائدة إلا في ماذا؟ في نفي الأثر. يا أثر الصدق الذي مترتب على الوجود العام من النفس والغير فنفي الأثر مثل الصدقة غير العقاب، العقاب قلنا الأثر الأول إذا ما يحتاج إلى الأصل، إلا في نفي ما عدا العقاب مثل الصدقة وجوب التصدق من الآثار المترتبة على مطلق الوجود الشامل للنفس والغير، مثل إن كان الأثر واجب الوجوب الأصل الوجوب العام من النفس والغير أتصدى، أو إذا لم يكن ثابت أتصدى مثلا. هذه الأمور هنا سبحان عقاب ما له معنى، عقاب هو ذات الأثر الأول وهذه التمرة قلنا قليلة. ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل إلى آخره، الآن الشيخ رضوان الله عليه يقول إذا نحن من القائلين ديما أن الأثر واجب أو ليس بواجب، ليس بواجب. وإذا واحد سألك قال لك ما هو دليل الشيخ على أن الأثر ليس بواجب فقط العقل واجب، شو تجاوبه؟ الشيخ ترى هو يتكلم شنو النتيجة شنو دليل شنو الشيخ؟ يقول لأن العلم الإجمالي منحل إلى علم تفصيلي بوجوب العقل وشك بدم في وجوبه الزائر الإجمالي ليس بحجة نجو أصل براء عن وجود الزائر خلص هالنقطة أصل براء من الاستصحاب، استصحاب عدم تعلق الوجود بالأثر قلنا هذا إما لا يجري أو قليل لا أصل براء نقول شك بدم يعطي أصل براء. هذا الدليل قلت أحسن أحسن نحن الاختصار مختصر ما فيه الأكثر لا يجب الإشان فيه ليش لأن علم من الإجمالي من قال إلى علم تصل وجود الأقل وشك بدم في وجود الزائد نسوي عنه براء أحسن مختصر ما فيه. لكن عندي في قبالك خمسة وجود في إثبات وجود الأكثر وأن الأثر يلزمك الإتيان به التسعة ميك خمسة وجوه بس كلها مختصرة مختصرة جدا. الوجه الأول أن نتمسك الاستصحاب، استصحاب الاشتغال ونقول حينما أأتي بالأقل استصحاب الأجزاء أشك أن الاشتغال زال أم لم يزل نستصحب بقاء الاشتغال إذا يلزم الاثنين بالجزء العاشر. وإن الاستصحاب يقول لك يا شيخنا اشتغل بعد أكل يا شيخنا اشتغل بعد أكل ما يهتني هذا الاستصحاب فيثبت لي وجود الزائد. أحسنت أبن عندك مع الثاني يلا بلي الدليل الثاني الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ وأنا اشتغل يقيني ديما عندي الاشتغال يقيني عندي فراغ اليقيني ديما يصير بالإتيان حتى هذا المشهور حينئذ أتيقن بفراغ الظنين. أقول له أحسن لكن انتظر الجواب بعد دقائق. دليلك الثالث ماذا؟ وجوب المقدمة العلمية، وجوب المقدمة العلمية. يعني شنو وجوب المقدمة العلمية؟ يعني الإنسان إذا علم بتكليف فمن باب المقدمة العلمية لابد أن يأتي بكل محتملات. إذا عدي عشر أواني واحد نجس واحد حرام واحد خمر يكون من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل أترك جميع هذه الأواني العشرة من هذا واحد يا حرام من بقية ليش من باب ماذا المقدمة العلمية يعني حتى أعلم بأني قد ماذا انتفلت هنا كذلك حتى أحرز أني انتفلت وأعلم أني انتفلت يلزمني ماذا الذي يلزمني حينئذ الاتيان بالاكثر من باب المقدمة العلمية ودفع الضرر المحتمل. اقول هذا عن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ مو نفسه غير بعض ام انه نفسه الا تغيير دينه بالالفاظ اتشد حسب الملاك ونفس الملاك اشتغال يقيني يستدعي فراغ اليقيني ليش يستدعي فراغ اليقيني من باب دفع الضرر المحتمل وهذا ما يمانس انت تقول يجب ماذا الاتيان بكل المحتملات حتى الزائد من باب دفع الضرر المحتمل اذن لحسب الظاهر من هذا نفس الشيء وان كان انسان قد بل يحاول على انه يغير بينهما. الدليل ماذا الرابع وهو ان يقال على انه نتمسك بقاعدة الاشتراك بين الحاضرين والغائبين. يقول هؤلاء الذين كانوا حاضرين في زمان التكاليف في زمان الخطاب مثل ابي ذر وعمار والمقدار وسلمان ذولا كانوا مكلفين بالواقع ولا دليل انهم عالمون بالواقع كانوا الواقع كانوا عالمين به فنحن ايضا وساعدت كل ما كلف به هؤلاء نشترك معه ايضا مكلفون بنا بالواقع وما دمنا مكلفين بالواقع فيلزمنا لتحصيل الواقع ماذا الاحتياط لعل الواقع اشكان عشر فيلزمنا تحصيله. فالخلاصة خلاصة هذا الوجه ان نقول بان الحاضرين كانوا مكلفين بالواقع الجزم اللي انا عالمين به يعني عند قاعدة اشتراك مكلفين بالواقع ماذا مكلفين بالواقع يلزمنا الاحتياط. والوجه الخامس وهو الاخير ان نقول لو اتيت بالعقل قرب لا يمكن ان تحصل منك قرب لا تحصل. ليش؟ لانه اذا القرب تريد تحصل هكذا اقول اتي بتسعة اجزاء التي هي واجبة وجود ماذا غيري ونفس تسعة اجزاء قربة الى الله تعالى واجب وجود نفسي وغيري. اذا نفسي قربة الى الله الى معنى اما اذا غيري قربة الى الله ما الى معنى. التقرب لا يكون بنسبة من بالواجب الغيري. ولذلك انسان قلنا اذا يريد يروح الى مكة يقول انا اريد ان اتقرب الى الله الثاني ايش يريد تسوي بس اروح عن المكة لكن ما حجة لان انتهى واجب غيري فانا اتقرب الى الله بالذهاب. يقول لا الواجب الغيري لا يحصل به التقرب التقرب يحصل بالواجب النفسي. هناك ذلك انت اذا اردت ان تأتي بالاقل فالتقرب ما معلوم يحصل لان الاقل ان كان واجب نفسي تقرب يصير ولا ذلك لكن لعله ليس بواجب نفسي لعله واجب غيري. فإذا لعله واجب غيره تفرق في هذا النساء فإذا يلزمك الإتيان بالأكثر أكثر حتى من موجود بواجب النساء فتقرب يصير. هذه خمسة وجوه لإثبات أنه يلزم الإتيان بمن بالأكثر تطبقها الشيخ رحمه الله عليه يقول مما ذكرناه بالأمس ياهو الذي ذكرناه بالأمس في دفع ذلك البيان الذي ذكرناه لوجوب الاحتياط في المتباينين الوجه الذي ذكرناه في المتباينين لوجوب الاحتياط شنو المقتضي موجود والمانع مفقود. من خلال ردنا على ذلك الدليل يتضح الرد على هذا كيف يتضح يقول انتظر هنا واحد تلو الاخر انا اوضح لك اياه لانه يتضح صدق. يقول ثم بما ذكرنا في منح جريان الدليل العقلي المتقدم المتقدم في باب المتباينين. ما هو الدليل العقلي المتقدم في المتباينين؟ أن المقصود موجود والمانع مفقود في منعه وفي رده. إذا عرفت كيفية الرد كيفية ذلك الرد تعرف تقدر فيما نحن فيه بما ذكرنا هنا. ثم بما ذكرنا في منع جريان الدليل العقلي في المتباينة فيما نحن فيه، فيما نحن فيه فيما نتعلم. الجريان، الجريان يعني بما ذكرنا في منع جريان ذلك الدليل في منع فيما نحن فيه، يعني في الأقل والأكثر تقدر على منع سائر ما يتمسك به لوجود ما مكتوب بوجود الأنت بتنشيط أو المناسب لوجود لا بوجود، على منع سائر ما يتمسك به لوجود الاحتياط في مقام يعني في الأقل والأكثر، وهي وجوه خمسة. الوجه الأول مثل استصحاب الاشتغال بعد الاتيان بالأساس، ومثل دليل الثاني أن الاشتغال اليقيني يقتضي وجود تحصيل البراءة، ومثل ما أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين، ذلك الحاضرين كانوا عالمين بالواقع فهم مكلفون به، فما دام مكلفون فما دام مكلفين به لأنهم عالمون فإذا نحن أيضا مكلفون بالوعدة مكلفون فيلزمنا الاحتياط. ومثل أدلة اشتراك الغائبين مع الحاضرين في الأحكام المقتضية، هذه أدلة الاشتراك المقتضية فصل أدلة لأدلة الاشتراك المقتضية أدلة الاشتراك، ما هي أدلة الاشتراك؟ الإجماع والضرورة، هيك كلمة فيما سبق المقتضية لاشتراكنا معاشرة، أي أعني معاشرة وأخص معاشر الغائبين لاشتراكنا احنا الغائبين اياما مع الحاضرين، ذلك الحاضرين اللي خصوصيته ماذا؟ صار حريم الواقع العالمين بالمكلف بتفصيلا، فبعد ان ذلك عالمين بتفصيلا اذا المكلفون بالواقع فاذا نحن دفعت الشرق ايضا مكلفون. ومثل وجود دفع الضرر، هذا الدليل الرابع ينزل من بعض المقدمة العلمية، وجود دفع الضرر المحتمل، انا قلت هذا عين قاعدة الاشتغال. ومثل وجود دفع الضرر وهو العقاب المحتمل قطعا قطعا قيد علما قطعا قيد علما والوجوب يرجع، ومثل وجوب الوجوب قطعا وجوب قطعا علما اكل دفع الضرر المحتمل ولا الدفع يرجع، يعني ومثل وجوب دفع انه يجب ان يدفع قطعا، والظاهر هذا يدفع على نحو القاف، ماذا يدفع على نحو القاف؟ الضرر المحتمل والعقوبة. هو بتعبير آخر يقول وقدرة علمية من باب قدرة علمية، لأن من باب تقول ما باب قدرة علمية أو من باب تفعل الضرر المحتمل نفس الشيء، وبعبارة أخرى وجوب المقدمة من قدرة علمية ويستجب من هذا من باب تفعل الضرر المحتمل، وبعبارة أخرى وجوب المقدمة العلمية للواجب، يعني من باب المقدمة العلمية للواجب لتحصيل وإعراض واجب يجب الإتيان بالذات. والأخير هذا ومثل أن قصد القربة بالإسلام بالأقل غير ممكن، لأن قصد القربة يتوقف على ما؟ على الوجوب النفسي، والأقل لا أعلم أن فيه الوجوب النفسي، لعله واجب ماذا غير. ومثل أن قصد القربة غير متمكن بالإتيان بالعقل لعدم العلم علمي بمطلوبيته في ذاته، في ذاته يعني شنو في ذاته؟ شلون فرقية مختصرة يعني في نفسه واجب نفسه ما يوضح ترى، فلا يجوز الاقتصار عليه في العبادات، لعله ليس بواجب نفسه، بل لا بد من الاتيان بالجزء المشكوك، ليس لابد من الاتيان بالجزء المشكوك، يعني بالاكثر، لان اذا اتيت بالاكثر اعلم ان الاكثر مشتمل علينا على الواجب النفسي. يقول من اول بلش العباره من اول، ثم بما ذكرنا فيه منع جريان الدليل عفو المتقدم تقدر ما اقدر، فان قاعد يوضح لك كيف تقدر، قاعد يبين لك كيف تقدر، تقدر ولو بواسطة الشيخ الحمصاري والا مو بواسطة غير. يقول ان الدليل الاول، الدليل الاول شنو هو الدليل الاول؟ كان اللي بتفضل التدليل الدليل الاول اتمسك بالاستصحاب، هاي مولانا يرد عليك اولا، هاي شركة موجودة ليست جديدة، قديمة قديمة، أين أنا هاي الحكاية جلسة المتباينة تتذكر وما تتذكر، هاي الحكاية نفسها جلسة لإثبات أن كلا المتباينين صلاة الظهر والجمعة يجب الاتيان بها يحتاج تذكرتها اذا تتذكر. ايش قلت؟ ايش قلت؟ انه نتمسك بالصبحة. اذا اتيت احدى الصلاتين اشوف اشتغال الذمه يزول ام لا يزول او لا يزول. الصبح بالاشتغال فيجب الاتيان بالصلاة الثانية. هذا تقدم في اخر الصفحة اذا تتذكر من المطالب السابقة المتباينين من هذه النسخ الطويلة اخر الصفحة اتذكر انه هناك تقدم هذا الشيء واحنا رديناه. قال هذا الصحاب رديناه. شو رديناه؟ برجود واحد منها هذا فد واحد ادخله. هيدا بيقول لك حكاية السفينة. فد واحد منها تقدم وما هو؟ هكذا تقدم أن الاستصحاب يتوقف على يقين سابق وشك لاحق. ونحن ليس عندنا يقين سابق وشك لاحق. لأن قبل ما أأتي بإحدى الصلاتين سماحة العقل ماذا يقول؟ فلنسأل سماحة العقل. يا سماحة العقل ماذا تقول أنت؟ شي جاوب هو؟ كلتا الصلاتين واجبة. اثنين لكن واجبة يكون. ليش؟ اشتغال يقيني يستدعي الفراغ المقصد موجود والمانع مفقود. او اشتغال اليقيني يستدعي براء اليقين. فالعقل من الاول يقول ائت بالاثنين. اذا اتيت بواحدة حكم العقل بعد باقي يقول العقل ائت بالاثنين يا زاد. الان بعد العقل يقول بعد يقول يا شيخ ائت بالاثنين ائت بالاثنين ما يفقر. وإلا إذا يفقد فعلا من الأول ما حاكم الاثنين. فإذا حكم العقل بعد موجود إذا أين الشك اللاحق؟ يقين سابق بوجوب السنين. الآن أمات يقين لاحق بوجوب السنين. شك الإلياوين التفعال موقوف علينا على يقين سابق وشك. لا بأن يفرض أنه سابقا أتيقن بوجوب التنين الآن أشتم في بقاء وجوب التنين فإنها تصحاب يسر. لكن شك في بقاء وجوب التنين من وجوب لأن العقل الذي كان حاكم أولا بوجوب فعلا حاكم. هذا هو مكرنا مولانا ما أدري نسيته ولا في المتباينة نفسي جهنانا لكن شلون يتئهنا بالعكس يجي بصورة عكسية بأن هكذا يقال قبل أن أأتي بالأجزاء التسعة والعشرة سماحة العقل ماذا كان يقول؟ ائت بينا بالتسعة مو بالعشرة. لذلك كنت أقولا على العكس هنا كان يقول ائت بالثمانية هنا يقول بالتسعة. أقول له قطعا يا سماحة العقل يقول نعم قطعا تسعة بالي. أقول له ليش؟ يقول له أن العلم الإجمالي منحاز إلى علم ماذا تصويب وجوب العقل وشك بدوي في وجوب الزائد حتما يكفيك التسعة فقط وفقط. فالعقل هكذا يقول فأتيت بالتسعة ذاك العقل الذي كان يقول تكفيك التسعة قطعا حتما يقينا الآن موجود ولا زالت. الآن بعد هذا العقل هم يقول شك ما يصير. الآن أيضا العقل يقول تكفيك التسعة ولا حاجة إلى العشرة فأين الشك؟ يقين تابع شك لاحق ما صار عندنا يا مولانا حتى يجرى الاستصحاب. هذا هو الرد الأول. لكن الشيخ إيش قد أنا أسأل الآن شفت الرد الأول الشيخ العنصاري هذا الرد الأول بينه ببرقية مختصرة أشجار يرد عليه ما تقدم في المتباينين. انتهى الرد الأول خلاص. الرد الثاني غد إن شاء الله. هذا مقدار كافي والحمد لله رب العالمين.